نبدأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الله والباطل. من توفيق الله عز وجل في هذه الزيارة التي سأل الله عز وجل يجعلها زيارة طيبة مباركة نافعة لي ولكم أجمعين، وأن يجعلها خالصة الوجه الكريم إلى أخواننا في تركيا في منطقة ريزا. ونحن في يوم الأربعاء 11 من ذي القعدة لعام 36 و400 ألف، الموافق اليوم 26 من الشهر الثامن لعام 15 و2000. نقرأ من كتاب القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسماء الحسنى لشيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وما زلنا نقرأ في الأمثلة التي أوردها للشبه والجواب عليها، وعرفنا أن الواجب في أسماء الله وصفاته أن نؤمن ونثبت لله عز وجل كل ما أثبت الله نفسه في كتابه وعن نفسه تبارك وتعالى فهو أعلم من نفسه من خلقه، وكل ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو صادق مصدق، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، من غير تعطيل ولا تحريف، ومن غير تمثيل ولا تكييف. فقد ذكروا بعض النصوص وبعض الأمثلة حرفوها، وقالوا بأن أهل السنة أيضا حرفوها، زعموا بذلك، والشيخ يجيب على هذا كله. طيب، وقفنا على فأخبر أنه فوق العرش، وعلم أن تفسير المعية بظاهرها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة لله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. الله إذا الله عز وجل على عرشه وعلى جميع خلقه سبحانه وتعالى، وهو معهم أينما كان، ولا منافاة ولا منافاة. حتى لو كان هذا في منافاة بين المخلوقات، فالخالق لا يقاس على المخلوق. الخالق لا يقاس على المخلوق. أضرب لكم مثلا: لو أن شخصا ما استمع إلى عدد مثل العدد الموجود الآن، وكلهم تكلم بموضوع يختلف عن موضوع الآخر، واحد تكلم عن الزراعة، واحد عن الصناعة، واحد عن السياسة، واحد عن حياة الزوجية، واحد عن أولاده، واحد كل واحد تكلم موضوع، وقد تكون فيه لغات مختلفة في لحظة واحدة، هل أستطيع أفهم عليكم جميعا في لحظة واحدة في مواضيع مختلفة في لغات مختلفة أفهم عليكم؟ يا أخي، إذا كنت هل أفهم عليكم أنتم 50-60 واحد في لحظة واحدة، ما تأتي وتقول كيف رب العالمين يسمع البشر كلهم في لحظة واحدة؟ ليس الله جل وعلا مثل البشر. حتى كلما وجدت شيئا مشكلا على البشر جعلته مشكلة على الله، كلا. رب العالمين يقول: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. يحاسب الله عز وجل العباد يوم القيامة في لحظة واحدة، ما يصفون طابور طويل كل واحد يحقق معه وانت فعلت وما فعلت، لا. ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، يعني بالطابور بالدور واحد بعد الثاني، ولو يكلمه في لحظة واحدة كما رزقهم في لحظة واحدة، ويبصرهم في لحظة واحدة، ويسمعهم في لحظة واحدة، يكلمهم في لحظة واحدة، ويحاسبهم في لحظة واحدة، ليس كمثل شيء. الله عز وجل ليس مثلي ولا مثلك ولا مثل أي مخلوق، حتى كلما وجدوا أمر مشكل على المخلوق جعلوه في حق الخالق مشكلة. لا. يقال يروى أن رجلا أعمى أبصر لحظة فرأى رأس ديك، فعاد له العمى مرة أخرى، ما رأى من المبصرات إلا رأس الديك، فكلما ذكر له قال: كيف هو من رأس الديك؟ فلان بنى قصرا، قال: كيف هو من رأس الديك؟ السفينة رست على الساحل ضخمة، قال: كيف هو من رأس الديك؟ كلما ذكر له شيء قال: كيف هو من رأس الديك؟ لأنه ما رأى إلا رأس الديك. بعض الناس هكذا من البدع، ما رأى إلا المخلوقين، فكلما ذكر له عن الله عز وجل صفة أنه ينزل، أنه استوى، أنه يتكلم، أنه يغضب، أن له وجه، أن له يدان، قال: كيف هو من صفة المخلوق؟ لأنه ما رأى إلا المخلوق. لا يجوز أن تقيس هذا فعل الأعمى الذي أبصر لحظة فما رأى إلا رأسه. الواجب على المسلم أن يؤمن بالغيب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ما دام ثبت بالكتاب والسنة أن الله يتصف بكذا وكذا نؤمن بذلك كله. ولا نقول كيف، لا نقول كيف، لأن أصلا لا ندرك كيف، وإنما الله تبارك وتعالى له صفات الكمال والجلال اللائقة به جل وعلا، فهو مستو على عرشه ومع خلقه. لا تقول كيف، مع أنه وجد من المخلوقات من هو معك وهو أعلى منك. العرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر أعلى منك. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه، يقولون كيف نصوص تقول بأن الله في العلو وهذا الحديث يقول قبل وجهك؟ طيب إيش المانع أن يكون الله عز وجل في العلو وأن يكون قبل وجه المصلي؟ وهذا ممكن بين مخلوق ومخلوق، فالشمس حين شروقها وحين غروبها، لو فرضنا هذا المشرق أول ما تطلع الشمس هي قبل وجهك صح، وهي أعلى منك، فإذا كانت الشمس مخلوق قبل وجهك وأعلى منك ما المانع أن يكون الله عز وجل قبل وجهك وأعلى منك؟ نحن علينا أن نقول آمنا صدقنا، في الأوامر والنواهي نقول سمعنا وطعنا، في الأخبار نقول آمنا وصدقنا، فنقول الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه ومع ذلك وهو معكم أينما كنتم، لا منافاة. من القائل الرحمن على العرش استوى؟ الله عز وجل. ومن قال وهو معكم أينما كنتم؟ الله عز وجل. هذا قاله الله عز وجل وهذا قاله الله عز وجل، وهذا حق وهذا حق، وكله كلام الله. والله يقول ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فبما أنه من عند الله فلا اختلاف فيه. ما استوعبت قصر عقلك عن فهم، اتهم عقلك لا تتهم الكتاب والسنة. ولو تأملت وتدبرت تجد لا منافاة، فإن الله عز وجل مستوى على عرشه، وكونه معنا أينما كنا لا يلزم منه المخالطة، هو فوق ومعنا، لأن المعية لها عدة إطلاقات في لغة العرب، والكلام لا يؤخذ لفظا مجرد وإنما يؤخذ مركب ومضاف. فإذا وجدنا بأن الله عز وجل يقول لي موسى وهارون إني معكما يعني أؤيدكما، معية تأييد. وإذا قال جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، نجد أن هذه المعية تقتضي أن الله عز وجل محيط بهم علما، لأن في البداية قال لم ترى أن الله يعلم، وفي نهاية الآية قال إن الله بكل شيء عليم، فهذه معية إحاطة، معية إحاطة، معية علم، فلا منافاة. كون الله عز وجل فوق عرشه ويسمع خلقه ويعلمهم وهم في أرضه لا منافاة. حتى لو وجدنا هذا فيه منافاة في المخلوقين فهو في حق الخالق لا منافاة، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء. واضح؟ ما يأتي واحد يقول لله عز وجل ما يأكل يشرب يموت، لأن العادة إيش الواحد ما يأكل يشرب إيش يحصل له؟ يموت. هل يقال إذا الله عز وجل لم يأكل ولم يشرب يموت؟ واحد يقول الله أعلم، يا سلام. أصلا في سؤال هنا، سؤال هل الله عز وجل يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ ها؟ اللي يعرف اللي يقول يأكل ويشرب يرفع يده، اللي يقول الله أعلم يرفع يده، ما في معنى. ما اسمك؟ ها؟ خالد؟ عادل؟ ما اسمك؟ عادل. لماذا ما قلت الله أعلم؟ قلتك ما اسمك؟ قلت عادل. عادل؟ لماذا لم تقل الله أعلم؟ لأنك تعلم بأن اسمك عادل صح؟ الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ويشرب أو الله أعلم؟ الله أعلم، لأنك ما تعلم أنه يأكل ويشرب. طيب، الله عز غني أو فقير؟ غني. ما الدليل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني الحميد. غني عن ماذا؟ عن العرش، عن الكرسي، عن السماوات، عن الأرض، عن الأكل، عن الشرب، غني عن الأكل والشرب. إذا نعيد السؤال من جديد، الله يأكل ويشرب أو لا يأكل ولا يشرب أو الله أعلم؟ لماذا؟ لأنه غني، لأنه غني. أحدنا إذا لم يأكل ولم يشرب هلك، لكن ربنا جل وعلا غني. لو قلت لكم الله عز وجل تزوج، تزوج الله؟ لا. سيتزوج؟ لا. لماذا؟ لغنى. الله عز وجل لا يأكل ولا يشرب، غني عن الطعام والشراب، غني عن السماوات والأرض، غني عن العرش، عن الكرسي، عن الشمس، عن القمر، عن الإنس، عن الجن، غني عن عبادة العباد. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من هم العالمين؟ كل من سوى الله. إذا الله غني عن الطعام والشراب وكل شيء، غني الله عنه، وهو الذي يطعم ولا يطعم. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما عبد النصارى عيسى ابن مريم وعيسى وأمه مريم عليهم السلام، ماذا قال الله لهم؟ كان يأكلون الطعام، لو يتركوا الطعام يموتوا. كان يأكلون الطعام، كيف تعبدونهما وهم يأكلون الطعام؟ ماذا نستفيد من هذا لما قال الله عز وجل كان يأكل الطعام؟ بأن الله لا يأكل الطعام. إيش الطعام هذا؟ ما هذا الطعام الذي يحتاجه الله عز وجل وهو الغني عن العالمين؟ الذي يأكل ويشرب هذا الفقير المحتاج، الذي إذا ما أكل جاع، وإذا ما شرب عطش، وإذا ترك الطعام والشراب مطلقا مات. أما رب العالمين غني، لا يأكل ولا يشرب ولا يعجز، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لغناه سبحانه وتعالى. واضح؟ فما يأتي إنسان يقيس الخالق على المخلوق، يقول يا أخي وع إذا الله ما أكل الشرب يموت. أما رأيت الناس المجاعة، المجاعة ماذا تفعل بالمجاعة إذا دخلت بلاد صلى الله عليه؟ ماذا تفعل؟ يموتون، لأن ما في طعام يموتون. إذا الله ما أكل وشرب يموت. كل هذا بسبب القياس الفاسد، القياس الفاسد. ظنوا بأن الخالق المخلوق، فكلما وجدوا شيئا ينطبق على المخلوق طبقوا على الخالق، وكلما وجدوا شيئا لا ينطبق على المخلوق نفوا عن الخالق. بينما الواجب ماذا يا أخوان؟ الإيمان بالأخبار. نحن نؤمن بما قال الله وقال رسوله، ما نقيس الخالق على المخلوق، لأن الله ليس كمثله شيء. فالخالق لا يماثل المخلوقين، والمخلوقون لا يماثل الله، لا يماثل أحدا من خلقه، ولا يماثل أحد من خلقه. فهو جل وعلا وصف، ولله المثل الأعلى. لمن المثل الأعلى؟ لله وحده. كيف عرفنا؟ لأنه قال ولله، قدم ما حقه التخير، قال ولله المثل الأعلى ليفيد الحصر، يعني هذا مختص بالله المثل الأعلى، ليس للرسل ولا للملائكة ولا الأولياء ولا الإنس ولا الجن، كلا. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا القمر، معنى لهم فيهما مصالح كثيرة، ومع ذلك لا تسجدوا لهم، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. الله ليس كمثل شيء. افهمها، احفظها، اعتقدها، آمن بها، بأن الله ليس كمثله شيء. يرزق العباد في لحظة واحدة، يبصرهم في لحظة واحدة، يعلمهم في لحظة واحدة، يحيط بهم بلحظة واحدة، يحاسبهم بلحظة واحدة. تأملوا، يستمع الحجاج 3-4 ملايين في لحظة واحدة في عشية واحدة، وكل واحد يقول يا رب بلغات مختلفة، بأصوات متفاوتة، بحاجات مختلفة. قد يكون واحد في الحج، واحد هنا يدعو على واحد هناك، واحد هنا متخاصم ويدعو عليه. والله يعلم من يستحق الإجابة من لا يستحق، من توفرت فيه شروط إجابة من لا تتوفر فيه. يعلم الله يستجلي من ويرد من ويؤجل من، ولا يعطي فلان حتى يعطيه الآخرة، أو يصرف عنه ما يظنه خير وهو ليس بخير فيعطيه خير مما سأل. كل ذلك على سبيل التفصيل

فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع بعوده، وهو علي في دنوه قريب في علوه. إنها تتمة. فضل. انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم السلف، ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. إذن هنا أيضا يفيدنا مذهب السلف أنهم يثبتون لله عز وجل معية عامة ومعية خاصة. معية العامة تقتضي الإحاطة والعلم والقدرة على جميع خلقه، قادر عليهم جميعا، محيط بهم جميعا، يعلمهم جميعا، يبصرهم جميعا. هذه معية الله مع خلقه جميعا. وعلى هذا المعية العامة تكون مع البر والفاجر، مع المسلم والكافر، لأن جميع المخلوقات الله عز وجل يحيط بها على جميع مستوياتها واختلافاتها وعلوها وسفلها وإيمانها وكفرها، كل المخلوقات الله معها. وأما المعية الخاصة، معية نصر وتأييد، مع المتقين، مع المحسنين، مع موسى وهارون، مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار، هذه اسم معية خاصة. نعم. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم بالأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه. وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر، أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. عرفنا الحلولية بالأمس. أعوذ بالله، هؤلاء أكبر خلق الله. يقول الله عز حال في جميع المخلوقات، حتى يقول بعضهم والعياذ بالله، نعوذ بالله، نقل يعني نقل الكفر ليس بكفر. يقول الرجل إذا جامع زوجته فإنما هي الحقيقة الإلهية تجامع الحقيقة الإلهية، لأنهم يقولون أن الله عز وجل حال في الرجل وفي المرأة، في الرجل وفي المرأة. إلى هذا الحد بلغ يعني هؤلاء والله الجاهلية في زمانهم. تدرون لماذا أشركوا بالله؟ يستحي الجاهل في زمانه أن يقول يا رب يا رب، يعصي الله يقول يا رب يا رب. فقالوا لا، نتخذ الأولياء وساط لله عز وجل يشفعوننا عند الله. يرى أحدهم أنه ليس كف أن يقول يا رب، هكذا سوى لهم الشيطان، فاتخذ من دون الله وساط. قالوا هؤلاء يقربون إلى الله زلفا، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعني عاملوا الخالق كالمخلوق. تعد لو واحد أنت بينكم أنا مشكلة معينة وصارت في لك حاجة عنده وتستحي تطلب منه، فتقول يا أخي قل له، ولا تقول أنا اللي أرسلتك، ممكن مخلوق ومخلوق. هكذا فعلوا، يعني أشركوا بالله عز وجل بقصد تعظيم الله تبارك. شوف الجاهلية. بينما هؤلاء كفار اليوم، تجد أحدهم والعياذ بالله يقول كلاما ثقيل على الأسماع، لا تتحمل الأسماع في حق الله تبارك وتعالى. ما هذا الكلام؟ الرجل إذا وطأ امرأته فإنما الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. يا أمة مربوبها موطوها، ربها المرأة التي يطأها، تبلد العقول والأذهان. كفر يعني ما بلغ الأول. يعني فرعون ماذا قال؟ قال أنا ربكم يعني. فقط شايف نفسه، ما قال على الآخرين. هؤلاء لا يقول لا، ما الكلب ولا الخنزير إلا إله، وما الله إلا راب في كنيسته، كل ما تراه هو الله. الله في البهائم وفي النساء وفي الرجال وفي الصغار، كل شيء هذا هو الله. ما هذا الكفر؟ للأسف الشديد لو دققنا أيها الأخوة الكرام أن كلمة إن الله في كل مكان ليستصيغ كثير من الناس، ترى هذا مقتضاه الآن. هذا جيوبنا مكان والمكان، أين القلم؟ في جيبك القلم، هذا مكان. لما تقول الله في كل مكان يعني يكون في جيبك. لما واحد يأكل شيء يذهب إلى جوفة، هذا مكان. ها أيضا. فلذلك ابن القيم يقول ما نزه الله حتى عن الأماكن القذرة لما قالوا الله في كل مكان. لكن انظر إلى جمهور المسلمين، قل ما إن الله في كل مكان. قد يكون بعضنا يوم من الأيام كان يقول هذا الكلام، لو أكل له يتفكر فيه قليلا. وكل هذه الأماكن اسمها أماكن، الطيب والخبيث والنظيف والنتن كله اسمه مكان، أجواف الناس أماكن، جيوب الناس أماكن. كيف يقال الله في كل مكان؟ الله في العلو، الله فوق عرشه، الله فوق جميع مخلوقاته، هنا هنا العظمة، وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم، الرحمن العرش استوى، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم. هل تقول الله في كل مكان؟ هذا باطل، من أبطل الباطل. لكن أولئك أبلغ في باطلهم، فيكون الله حال في المخلوقات كلها، حتى المخلوق الحقير الله حال. حتى قالوا فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، ترى كلامه صحيح، لأن فرعون لأن الله حل أيضا في فرعون، ماذا تركت من الكفر؟ والله حال في الأصنام وفي الأوثان وفي الأولياء وفي فرعون، يعني تعبد أي شيء، تعبد نفسك فأنت تعبد الله، أعبد حجر أعبد أي، لأن الله حال في جميع المخلوقات. نعوذ بالله، يعني ما بقي دين، ما بقي توحيد، ما بقي إسلام، تبهتم؟ هذه عقيدة خبيثة جدا جدا جدا، ما نزه الله عز وجل عن أي نقص من النقائص، لما قال الله حال في جميع المخلوقات، لما قال الله في كل مكان، بل الله عز وجل مستوى على عرشه بائن من خلقه، ليس في المخلوقات شيء في الله، وليس الله عز في شيء من خلقه، الخالق خالق والمخلوق مخلوق، كل من سوى الله فهو دون الله تبارك. نعم. قال القسم الثالث، يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله باطلا. استمع. تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا معرفه بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبية. نعم، واضح، ذكرنا كذا. نعم. الأول يقول أنه حال في جميع المخلوقات، الثاني يقول ظاهر النصوص تدل على أنه معنا في الأرض أيضا، لكن أيضا هذا يقتضي الكلام الأول. نعم. كما قلت لكم الأماكن، حتى أجواف الناس أماكن، إذا قلت أنه حال في الأرض، طيب أين في أي مكان حال في الأرض؟ في أي مكان؟ بعضهم يقول هو معنا في كل مكان، تقول طيب حتى الخمارات، حتى دوات المياه، يقول لا، إلى الأماكن القذرة. يعني بأي حق أنت تنزه الله؟ ممكن المكان هذا النظيف يتحول إلى مكان قذر، كيف يخرج الله منه يعني؟ كلام هذا كلام باطل. نعم. تنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب، هؤلاء الذين ينفون صفات الله عز وجل، في النهاية عندهم الله ليس بشيء، ما دام ليس له سمع وليس له بصر وليس له، إلى أن يقول الله عز وجل لا صفات له، إذا معدوم. إذا قال معدوم قلنا لهم الموجود خير المعدوم، يقول لا، لا موجود ولا معدوم، يريد أن يتخلص. نلاحظ ما يستطيع إذا إنسان نفى صفة واحدة لا عز وجل، ما يستطيع إلا أن نلزمه. لماذا نفيته؟ على أساس نفيته وقد وصف الله بها نفسه؟ بأي حجة؟ في أخوان جرثومة أصابت جميع أهل البدع كلهم. ما هي الجرثومة؟ أن إثبات الصفة يستلزم التمثيل، دائما هذه الجرثومة أصابتهم كلهم بنسب متفاوتة. ما هي الجرثومة؟ أن إذا أثبت الصفة الفلانية ما استلته الخالق. إذا قلت الله يضحك، الله يضحك، شو الكلام هذا؟ الله يضحك، يعني يصير في نفسه يتغزز، يعني الله يضحك، من الذي قال يضحك الله إلى رجل يقتتناه فيدخل الجنة؟ رواه البخاري ومسلم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ممكن يثبت كل الصفات إلا عاد هذا يضحك شوي يتوقف فيه. لماذا؟ إذا قلنا الله لا يضحك، ما في مخلوق لا يضحك، ممكن وجدتم جدار يضحك؟ ها؟ ما استفدت شيء لما تقول الله لا يضحك، مثلت بالمخلوق الذي لا يضحك. وإذا قلت يضحك على زعمك، مثلت بالمخلوق الذي يضحك. ما المخرج؟ يعني ما استفدت شيئا إذا نفيت عن الله عز وجل ما أثبت الله نفسي في كتابه أو أثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. لا تتردد أنت تقول يعني إذا قلت الله يضحك يعني إن الله يضحك، والله أخشى أن أقول العام الله يضحك يضحكون علي. طيب ماذا أقول؟ الله لا يضحك. طيب الجدار لا يضحك، ماذا أفعل؟ أفتوني مأجورين، ماذا أفعل؟ إن قلت يضحك قلتم مثلتموه بالمخلوق الذي يضحك. طيب إذا قلت لا يضحك، مثلتم المخلوق الذي لا يضحك. هل ستقول لا يضحك ولا يماثل المخلوق الذي لا يضحك؟ لا يا أخي، تعال وفر على نفسك، قل يضحك ولا يماثل المخلوق الذي يضحك. العبرة عندنا ماذا يا إخوان؟ ثبت أو لم يثبت؟ هذا ديننا. قاله الله ورسوله، قاله الله أو قاله رسوله، ثبت أثبتنا، ما ثبت نسكت عنه. ثبتتم؟ وأنا ذكرت لكم هذا كلام لأحد مشايخنا اسمه الشيخ عبد الرحمن بن يوسف عبد الصمد أبو يوسف رحمه الله تعالى. قلت لكم لكن المرة الأولى ما نسبت إليه، هذا مو الآن اسمه. يقول الشيخ رحمه الله، يقول لو أوقف الله جل وعلا عبدا يوم القيامة وقال عبدي لما قلت أنني أستهزئ؟ فقال عبد يا رب قرأت كتابك الذي أنزلته على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، كتاب الله لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، في الآية 14 من سورة البقرة، قلت يا ربي في كتابك الحق الله يستهزئ به، فقلت عنك يا ربي ما قلت عن نفسك في سورة البقرة آية 14 الله يستهزئ به. هذا ينجو ولا ينجو؟ وصف الله عز وجل بما وصف نفسه في كتاب، يعني كتاب الله حق أو باطل؟ حق. طيب قال قرأت كتابك يا رب فقلت عنك يا ربي ما قلت عن نفسك لا زدت ولا أنقصت، تلوت الآية كما أنزلتها يا رب، أنت أنزلت كتابك وأنت أعلم بنفسك وأنت أمرتني أن أؤمن بهذا الكتاب وأن أتلو هذا الكتاب كما أنزلته يا ربي بلا زيادة ولا نقصان، فقلت الله يستهزئ بهم. والله لا نظن إلا أنه ينجو. هل تخول على الله؟ هل افترى على الله؟ هل زاد؟ هل أنقص؟ هل آمن؟ نعم آمن، لا زاد ولا أنقص ولا افترى على الله ولا تخول على الله، قال عن الله ما قال الله عن نفسه. لكن تعال بالثاني، عبدي لما قلت لا أستهزئ؟ قال يا ربي قرأت كتابك الله يستهزئ بي، فوجدت هذا يلي كلك. أعوذ بالله، الله يستهزئ؟ الله يستهزئ؟ أعوذ بالله، يا الله أكبر. لو قال الله له وكيف علمت، كيف علمت أنه لا يليق بي، ماذا سيقول الله؟ من قال لك أنه لا يليق بي؟ لو سألك الله عز وجل لو كان هذا لا يليق بي فلماذا أنزلته في كتابي؟ لماذا أخبرت عبادي به؟ أيخبر الله، أنا أسألكم، أيخبر الله عن نفسي ما لا يليق به؟ الله أعلم بنفسي، هو الذي أنزل كتابه بالحق. فقال الله يستهزئ به، فماذا نقول؟ الله يستهزئ به. إن قلت الله لا يستهزئ لأن هذا لا يليق بالله فقد زعمت وافتريت على الله أنه أنزل في كتابه ما لا يليق به، بل جعلت نفسك حكما على الله عز وجل، فقلت هذا يليق بي وهذا لا يليق بي، هذا أثبت وهذا ما يليق، هذا يليق هذا لا يليق. إيش هذا المذهب؟ تأملوا تدبروا، نؤمن بكل ما في كتاب الله عز وجل، كل ما وصف الله بنفسه نؤمن به، كل ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه نؤمن به. لما؟ لأن الله كلامه حق، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، لأن الله يقول قل أأنتم أعلم أم الله، الله أعلم ولم نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صادق مصدق، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. أتظنون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا، أو قال يفرح الله بتوبة عبده؟ أيظن ظان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم تقول على الله؟ حاشا، كلا أن يتقول على الله، بل ما قال عن الله إلا ما قال الله عنه، إلا ما أوحى الله عز وجل إليه. وفي الحديث أن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، كان يكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهته قريش، يعني بعض المسلمين من قريش، قال لا تكتب، أو كلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا كتبته؟ إنه يغضب وإنه يمازحنا. ما قال شيء النبي صلى الله عليه وسلم كتب، يمكن كان في حالة غضب، يمكن كان في حالة مزح، تريث له. شوف النصيحة، ها، لا تكتب فإنه يغضب وإنه يمازحنا. كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شيء كتبت. عبد الله بن عبد توقف، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أكتب ما تقول. فنهتني قريش وقالوا إنك تغضب وإنك تمازحنا، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال اكتب والذي نفسي بها، فوالذي نفسي، فوالذي نفسي بيده، لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يفرح الله بتوبة عبده، هذا حق ولا باطل؟ حق، مش إلى غضب فلت له كلمات، إذا كان ممازح يفلت كلمات، هذا رسول الله، عصم الله لسانه من يتقول على الله عز وجل. قال اكتب فوالذي نفسي بيده لا ينطق هذا إلا حقا، لا ينطق هذا إلا حقا. ماذا نقول نحن إذا قال الله، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين؟ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ حق ولا باطل هذا؟ حق. كيف عرفتم؟ الرسول قال عليه الصلاة والسلام، الرسول قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. لكن لما قال هذا القول وروي وحفظ وحتى بلغنا اليوم، والله لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حاشاه، لو كان قد تقوله على الله ما تركه رب العالمين يتقوله، لكن والله ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأن الله عز وجل أوحى به إليه. فنحن نقوله بملء أفواهنا، ما نتردد ولا نشك ونقول يمكن، لا نقوله. والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على العامة، قرأ على الصغير على الكبير. بعض الناس يقول لا، أمام الناس لا تأتي بهالمواضيع هذه، ممكن لا لا، ترى العام، شوف العام اللي على فطرتهم ما عندهم تردد، يقول كل موت بيد الله، يثبت الله يد ولا يبالي. تأتي عند هالمتفلسفة يقول لا، إذا قلت الله يد معناها جارحة، وإذا جارحة معناها مثل ما قلوا. قل العام ما فهم الكلام هذا، العام يقول ربنا فوق ويشهد عليه، يقول فوق. راعية غنم يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ تقول في السماء. ما درست لا في جامعة ولا عند دكتوراه ولا بروفيسور ولا محزون، يقول أين الله؟ تقول له في السماء. من أنا؟ تقول أنت رسول. شوف راعي الغنم، حتى في الغنم ما أحسنت راعي الغنم، حتى جاء الذئب وذهب بواحد فغضب سيده فصفعه. يعني حتى راعي الغنم ما هي جيدة، ومع ذاك بالعقيدة من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم على الفطرة. قالت الله في السماء. بعض الناس يقول يعني الله في السماء، لا تجيب الموضوع هذا، كيف لا تجيب الموضوع؟ تجيب ما أقرأ قرآن، لأن الله يقول في القرآن أأمنتم من في السماء؟ ما نقرأ قرآن؟ أأمنتم من في السماء؟ أليس هذا قرآن؟ أي يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أأمنتم من في السماء؟ أي يرسل عليكم حاصب؟ ما نقرأ القرآن بعد؟ لا قول بعد لا تقرأ القرآن، لأن الله في القرآن يقول أأمنتم من في السماء. ذات يوم جئت إلى مطعم مطعم فطاير. قلت له عطنا كذا وكذا كذا. في موظف عامل مصري عندي كتيبات في السيارة، عطيته واحد من كتيب. كتيب أنا مألفه، كتيب اسمه أسئلة وأجوبة الصغار ولا يستغني عنها الكبار، سؤال وجواب سؤال وجواب. أول سؤال من ربك؟ الجواب الله. ثاني سؤال أين الله؟ الجواب في السماء. فأنا قلت له عطني فطيرة لحم وجبن كذا، كتب عامل، وعطيته هذا. هو انبسط، كتيب بلاش تدي بلاش، حلو شيء بلاش تاخذ. أخذه وصرف فيه وأنا الأحلى من بعيد، متوقع أنه سيفتح. فقال صاحب السيارة بكذا كذا، وقف على عامل مثل هذا وفتح الكتيب. قرأ، تحجب، جاني يركض، مو جاي جايب فطاير، زي لا تشني. الله الله الله، عيد الكلام عيد الكلام، بخير. أنا عارف أن السؤال الثاني مش عارف. قال بيقول الله في السماء. ايه قلت له أمال ربنا فين؟ قال في كل مكان. قلت له انت اخ مصري طبعا، مصر معروف لها جدا. قال اه، انت جاي من مصر الكويت تسترزق الله ها تشتغل؟ قال اه. قلت دائما تقول يا رب يا رب ترزقنا صح؟ قال اه. قلت لما تقول يا رب ترزقنا تقول يا رب يا رب ترزقنا ولا يا رب يا رب ترزقنا؟ قال اه والله صح. الفطره الله فوق يعني، وين يضع المسلم جبينه في الارض ويسال الله وقلبه الى العلو، الله فوق. قال اه صحي والله، ما تقول يا رب يا رب، تقول يا رب. الكافر بل ذكر ابن القيم حتى البهائم، بهائم تلجا الى العلو في حاجاتها لله سبحانه وتعالى، الله فوق. جهه العلو هي اشرف الجهات، وهو القاهر فوق عباده. ويروى، ولم أقف على القصة بنفسي لكن تروى، ولم أسمعها من الشيخ ابن تيمية رحمه الله بنفسه، لكن هكذا رويت، اسمعوا فيها فائدة. أن بعض طلبة العلم دارسين أتراك، دارسين في تركيا وجايين الحج، فالتقوا بالشيخ ابن تيمية يسألون عن العلو. طبعا هنا وغير هنا دراسات في المعاهد والجامعات كلها عقائد أشعرية ما تريدية. فهؤلاء الطلبة الأتراك يقولون للشيخ الثمين، يروى، أنا ما سمعت بنفسي ولكن موجود، لكن تروى، هي قصة لطيفة ومفيدة. سألوا الشيخ عن كيف يقال الله في السماء، فقال الشيخ أنتم حجاج صح؟ قالوا نعم حجاج، هذا أيام التشريق. قال بالأمس كنتم في عرفة صح؟ قال نعم. كنتم تدعون الله عز وجل؟ طبعا، ليش رأينا عرف ندعو الله؟ كيف كنتم تدعون الله؟ هذا الشاب التركي عرف السؤال، انه اذا قلنا كنا نقول يا ندعو الله نرفع يدينا السماء، عرف ان اذا قال هالكلام راح يحج الشيخ ودارس هناك في تركيا. ها؟ اي ان هذا غلط يعني. فقال الشاب التركي ليس بالضروره اقول يا رب يا رب، ممكن حتى اضع يدي خلف ظهري واقول يا رب يا رب. قال الشيخ ليش قلت يا رب يا رب؟ ما يستطيع الانسان يا اخوان الا ان يكابر وينفي علو الله عز وجل، إلا الله يكون في العلو. الله سبح اسم ربك الأعلى، الله هو الأعلى، هو العلي، هو الأعلى الكبير المتعال. انتبه، لا يغرك هذا الكلام الباطل الذي ينتشر هنا وهناك في المعاهد والجامعات وإلى آخره، أفسدوا فطر الناس ولو تركوا الناس على فطرهم والله لا لما آمن ما أقر إلا بعلو الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت موقفا مرارا وتكرارا أذكره لكم الآن، يمكن سمعته بعض التسجيلات. جلست ذات يوم في بر منطقة من الصمام في السعودية، عند واحد عنده إبل زرناه كذا ليلتين ثلاث ليالي. فبالليل ولعنا النار وجلست مع راعي الإبل، مش صاحب الإبل، لا الراعي اللي عنده، هندوسي من عباد البقر. قلت له أنت إيش مسلم؟ قال له هندو. هندو يعني هندوسي. إيش تعبد؟ قال بقر. قلت ليش تعبد بقر؟ قال بابا ماما يعبدون بقر أنا معه. قلت ما الفرق بين بقرة وناقة؟ إحنا عند الإبل هذه ناقة، كان في نياقة بالليل إحنا والعيل النار جالس أنا معه. قلت ليش في فرق بين ناقة وبقرة؟ قال ما في فرق. قلت ليش تعبد بقر؟ قال مخ ماكو. بابا ماما معه، ما عندي عقل. يقول نعم. قلت أنت تعرف الله؟ قال نعم أعرف. قلت أين الله؟ قال الله فوق. والله هندوس يا أخو من عباد البقر. قال الله فوق، الله فوق، لأن هذا موجود يا أخوان. أين؟ في الفطر، في فطرة الإنسان. الكافر ولو كان كافرا يولد على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو مجسان، وإلا هو على فطرته يبقى الله في العلو، الله فوق جميع مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، يخاف ربه من فوقه. نعم تفضل. وتنبيه آخر، أشرت فيما سبق إلى أن علوم الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء. هذه أربع أنواع، ها؟ تارة بالعلو، واحد، اثنان الفوقية، ثلاثة الاستواء، أربعة في السماء. لاحظ العلو، خلينا نناقشكم حتى صحيكم، ما نريد أحد نائم. العلو كما في قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم. الفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقه. الاستواء الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش. في السماء أأمنتم من في السماء. عامة المسلمين، عامة المسلمين اللي درسوا شوي قليل يحفظون حديثا أكاد أجزم أنكم كلكم تحفظونه، سأقول شطرا منه وأنتم تتمونه من ثقتي بأنكم حافظين. أرحموا من في الأرض، كلكم تعرفون هذا صح؟ لما تجي تناقش واحد على طول قول له كذا، قول حتى أنت تقول الله في السماء، قول كيف؟ قل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض. اسكت أنت، خليه يكمل. هذا يناظر نفسه، تقول كيف يرحمكم من في السماء؟ من هذا في السماء الذي يرحمه؟ يقول في السماء سطوته. طيب في الأرض يعني سطوة الله، ها؟ في السماء يعني سلطانه، وفيش الأرض ومش سلطانه، ليش ماذا قال إيش في السماء؟ طيب في السماء ما معنى في السماء؟ في السماء لها معنيان، أريد أن تحددوا أي المعنى هو الصحيح. في السماء يعني في العلو، في السماء في العلو، فإن العرب يقول عن الشيء العالي سماء، والدليل وأنزلنا من السماء ماء وهو من السحاب، سمى السحاب سماء لأنه عالي، وأنزلنا من السماء ماء يعني أنزلنا من السحاب، سمى السحاب سماء لعلوه. فالله في السماء يعني في العلو، هذا المعنى الأول. معنى الثاني، في السماء يعني على السماء، في بمعنى على، وهذا كما في قوله تبارك تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع، قل سيروا في الأرض يعني على الأرض، مش يعني يحفروا الأرض، على الأرض. ففي السماء يعني على السماء، إما في السماء يعني في العلو، أو في السماء يعني على السماء، أي المعنى الصحيح؟ ها كلاهما حق، كلاهما حق. فالله عز وجل في السماء يعني في العلو، والله في السماء يعني على السماء. وتأملوا الحديث ارحموا من في الأرض، يعني ارحموا من على الأرض، يرحمكم من في السماء يعني على السماء. يعني ماذا تفسر ارحموا من في الأرض يعني على الأرض، يرحمكم من في السماء ما تفسر يعني من على السماء؟ هل معنى قوله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يعني الديدان الثعابين اللي في الأرض، ها، ولا على الأرض؟ على الأرض. فمعنى في الأرض يعني على الأرض، ومعنى في السماء يعني على السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فيأتي آت ويقول في السماء، تقول الله في السماء، قل أول لحظة، ما الذي قال الله في السماء؟ أنت سمعت نقول ترى الله في السماء، أنا أقول قال الله. شوف قال الله أأمنتم من في السماء، مدها ست حركات بعد صح؟ الله الذي قال، أنا الذي قلت، الله الذي قال. عندك اعتراض، اعترض على الله، لا تعترض علي. من أنا؟ الله يقول أأمنتم من في السماء. أنت تقول أأمنتم من في السماء، هذا كلامي، هذا كلام الله. هذه الخطوة الأولى. يعني كيف الله في السماء؟ ما أعرف كيف. كيف ذات الله؟ ما أعرف ذات كيف. الله في السماء، قال الله في السماء. هل في بمعنى الظرفية؟ ليست فقط في تأتي بمعنى الظرفية، في لها عدة معاني. الآن هذا إيش يا إخوان المكتوب؟ كلام. يقال الكلام في الورق، صح؟ الورق يا إخوان ليس فيه كلام، فيه مداد، ومع ذلك يقال الكلام في الورق، ولا لا؟ أليس كذلك؟ كتبت قصيدة في الورق، أنت ما القصيدة ليست في الورق، اللي في الورق ماذا؟ المداد. ومع ترى إلى وجهك في المرآة، يقول نظرت إلى وجهي في المرآة، المرآة هنا، وجهك هنا، لكن في اللغة تقول في المرآة. نحن الآن جلوس في المسجد، هذه الظرفية، يعني المسجد ظرف لنا ونحن فيه. في لها عدة إطلاقات. في بمعنى على، قل سيروا في الأرض، يعني على الأرض. في بمعنى الجهة، تقول مثلا بلدكم هذه ريزة، في شمال شرق تركيا، في يعني الجهة، في جهة الشمال، يعني في لها عدة إطلاقات. لماذا أنتم بالذات قلتم فيه؟ يعني السماء ظرف لله والله فيها. الله أعظم من السماء حتى يكون فيها. ما هي السماء عند الله؟ ما هي السماء عند الله؟ لا شيء. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرض السبع إلى الكرسي إلا كحلقة بأرض فلات، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلات على تلك الحلقة. ليش السماء هذه ولا شيء؟ والله جل وعلا أكبر من العرش ومن الكرسي ومن كل شيء. الله أكبر. كيف يقال في السماء؟ يعني السماء ظرف له، ليس الله في ليس له ظرف الله عز وجل يكون فيه. إيش قلنا؟ الله ماذا؟ باين من خلقه. ليس لله عز وجل ظرف هو فيه، لا سماء ولا شمس ولا عرش ولا كرسي ولا أرض. لا، الله باين من خلقه. كل من سوى الله فهو دون الله. العرش، السماوات، الجنة، النار، الدنيا، الآخرة، الشمس، القمر، كل شيء دون الله. الله فوق كل شيء. حتى لا تلزمني أن في السماء فقط إيش ماذا يعني في الظرف، فيه عدة معاني. من قال إذا قلت رأيت نظرت إلى وجهي في المرآة يعني المرآة ظرف لوجهك؟ ها، المرآة ظرف لوجهك، وجهك في المرآة يعني داخل المرآة؟ في حد يقول هذا الكلام؟ انتبهتم؟ وإنما في معنى على، أو في السماء يعني الله في العلو، وهذا لا إشكال فيه أبدا أبدا. وانتبه دائما أن أهل البدع يشن عليك حتى يشكك في عقيدتك تماما. كما لو قلت لا تعبد إلا الله، لا تدعو من دونه أولياء، قال أنت ها تنتقص الأولياء، يعني مش عاجبك الأولياء، يعني أنت عدو لأهل البيت، يعني أنت أحسن الأولياء، ويشن عليك حتى يريدك أن يلوي عنقك، أن يلوي يدك، فيجعلك تعبد الأولياء، أو على الأقل لا تنكر عليه عبادة الأولياء. أخي، أنا لست بيت الأولياء، ولا أني عدو لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هم يحزنون. أنا أقول لك اعبد الله وحده لا شريك له، لا تدعو من دون الله إلها آخر. ما شتمت الأولياء، لا تعمل لي هكذا تمثيليات، تريد أن تزعزع عقيدتي وتريد أن تبرر لنفسك. انظروا، ينتقص الأولياء، ينتقص الأولياء، وهكذا يرفع صوته. لم أنتقص الأولياء، أنا أقول اعبد الله، اعبد رب الأولياء. بدلا تقول يا عبد القادر يا جيلاني، قل يا قادر، هو عبد القادر. تذهب إلى عبد وتدع القادر، ادعو الله عز وجل. عبد القادر نفسه كان يدعو من؟ يدعو الله عز وجل. الواجب على المسلم لا يتزعزع لو يجي واحد خوفه بهذا الكلام. والله يا أخوان هكذا شأنه. أحدهم من أقبح ما سمعت، يقول الرحمن على العرش استوى، أين كان قبل أن يخلق العرش؟ هل كان مستأجر بيتا؟ لما قال الله في 7 مواضع في كتاب الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، هل الرسول صلى الله عليه وسلم استشكل؟ هل الصحابة استشكلوا؟ هل قالوا أين كان قبل أن يخلق العرش؟ خلاص الرحمن على العرش استوى، انتهينا، ما يجوز هذا الكلام. بعض تقول الله في السماء، هكذا كيف يعني في السماء؟ يعني جالس فوق هكذا وينظر إلى عباده هكذا، هكذا يفعل. كل هذا فقط يريد أن يزعزع عقيدتك، يعني ينظر هكذا، ينظر هكذا. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام؟ هل الصحابة قال هذا الكلام؟ أنت تتكلم عن الله ولا تتكلم عن واحد من الناس؟ شنو هكذا هكذا؟ أين تعظيم الله تبارك وتعالى؟ وإنما نقول الله في السماء كما قال عن نفسه. الله جل قال في القرآن أأمنتم من في السماء، ماذا نقول؟ أأمنتم من في السماء. الرحمن على العرش استوى، ماذا نقول؟ الرحمن على العرش استوى. وهو القاهر فوق عباده، ماذا نقول؟ نقول وهو القاهر فوق عباده. ما نتزعزع لمجرد واحد يستهزئ أو يعمل حركات أو كذا، لا، خليك ثابت على عقيدتك، عقيدة الكتاب والسنة، عقيدة الكتاب والسنة. والله تحرق أكبر مبتدع بالكتاب والسنة، تحرقه حرقا. قل هكذا قال الله عز وجل، هذا ما قال الله عز وجل. قل أأنتم أعلم أم الله؟ من الذي قال أأمنتم من في السماء؟ الله. أنت ما فهمت، ما أنت ما فهمت؟ طيب أنا ما فهمت، الرسول صلى الله عليه وسلم فهم ولا ما فهم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلام الذي تقول؟ الله أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، أفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يفهم؟ إن قال لم يفهم قل ما شاء الله ما شاء الله، أنت تفهم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما فهم. اللي أنزل الله على القرآن ما فهم القرآن، واللي أنزل الله على القرآن فهمه لكن ما قال كلام الذي تقوله. تأتي أنت حتى تقول ليس هذا المعنى، من أين لك أنه ليس هذا المعنى؟ الله لا يستهزئ، من أين لك أن الله لا يستهزئ؟ احنا عرفنا بأن الله قال الله يستهزئ به، أنت من أين لك أن الله لا يستهزئ به؟ من أين لك؟ من قال لك الله لا يستهزئ؟ الله يقول الله يستهزئ وأنت تقول الله لا يستهزئ، أصدقك ولا أصدق الله عز وجل؟ خلصني، أصدقك أو أصدق الله عز وجل؟ أرسلنا على بر، كلام الله حق ولا باطل؟ إن قال باطل كفر، وإن قال حق قل الله كلامه حق وقال الله يستهزئ به، فماذا أقول؟ أقول بالحق ولا أقول بالباطل؟ أقول بالحق. قال لكن ليس معناه أنه يستهزئ يعني يستهزئ. حلو، ليس معناه يستهزئ أنه يستهزئ، ما المعنى أنه يستهزئ؟ أي معنى سيقول؟ قل من قال لك هذا المعنى؟ الله قاله في آية أخرى بالقرآن، أم الرسول صلى الله عليه وسلم قاله في السنة؟ من قال لك؟ من قال لك؟ أم على الله تفترون؟ والله يفترون، ما قال الله، ما قال الله عز وجل الله يستهزئ به، لم يقل أن يستهزئ معناها كذا وكذا كما تقول، ولا الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الآية بأنه يستهزئ بمعنى كذا كذا كما تقول، لا الله قال ذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، فماذا نفعل؟ أترك كتاب الله وسنة رسول الله واتبعك؟ افتيني، قل نعم أترك كتاب الله، يلا تجرأ وقل أترك كتاب الله، تجرأ، ما يتدرى أقول أترك كتاب الله، سيقول لا أنت فهمت خطأ. قل طيب فهمت خطأ، من قال أن فهمك هو الصح؟ من قال أن فهمك الصح؟ من قال لك بأن الله لا يستهزئ والله يقول الله يستهزئ؟ ماذا أقول أنا؟ أيهما، أي القولين أولى بالاتباع، كلام الله عز وجل ولا كلامك؟ هكذا خليك قوي قوي، لا تتزعزع، قل أنا مع الله عز وجل في كتابه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة، وأي واحد يعارض كتاب والسنة نقول أنت أحد رجلين، إما كلامك الحق أو كتاب والسنة حق. والله تقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن كان كتاب والسنة حق فأنت قولك ضلال، وإن كان قولك ضلال، وإن كان قولك حق ها والعياذ بالله، ماذا ستقول عن كلام الله ورسوله؟ انتبهوا لهذا الأمر العظيم وتمسكوا بالسنة. نعم تفضل. قال أما الكتاب فقد تنوع دلالته على ذلك، اختارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش بكونه في السماء، فقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء أن يفتح لكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه. هذه كم؟ صعود رقم كم؟ خمسة. عروج ستة، رفعها إليه سبعة. كل هذه أنواع، ها؟ هذه أنواع، يعني الرحمن على استوى سبع مرات ذكر استوى، العلي عدة مرات، الفوقية عدة مرات، طيب السماء عدة مرات، في الكتاب والسنة مجموعة يقول تجاوز الألف دليل ألف. نعم. قال وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو نزول الأشياء كم؟ ثمانية. كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك من ربك يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر. السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره، صح؟ قوله ما تكلم به، فعله ما كان يفعله، تقريره أن يسمع أو يرى شيئا سيقر. يقول الشيخ أن فوقية الله عز وجل علو الله عز وجل ثبت بالسنة القولي والفعلي والتقرير. القول كثير، الحديث لكل المسلمين يحفظون اللي عندهم شيء من العلم اللي هو ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، صح؟ طيب الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم على مشهد من الناس في الحج يقول هل بلغت اللهم اشهد، فيشير للسماء بإصبعه وينكث الأرض هل بلغت اللهم اشهد بالإشارة، هذا بالفعل، وكان بما تواتر عنه يدعو الله يرفع يديه إلى السماء. طيب بالإقرار حديث الجاهل قال أين الله؟ قال في السماء فأقره. بعض البدع يقول أن هذه كانت جارية صغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني مشى لها أخذها على قدر عقلها، هي قالت في السماء والرسول صغيرة، يعني هل هذا صحيح؟ هذا يقوله بعض من ألف نقل عنه بالقرن السادس أو السابع يقول الكلام ليس اليوم، يقول أما حديث جاري طبعا تارة يضعفونه وهو صحيح مسلم، وتارة يقول جارية صغيرة والرسول صلى الله عليه وسلم يعني تجاوز عنها. لو تجاوز عنها معنى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع الباطل ويقر، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتجاوز الباطل، لا يتجاوز عن الباطل ولو في الآداب ولو في الأخلاق ولو بالألفاظ ينكره. يعني واحد يأكل بشمال يقول كل بيمينك، واحد يترفض خطأ يصحح له، واحد مسبل ثوبه يرفع ثوبه، ما ترك شيئا، لأن لو ترك شيئا يسمعه أو يراه ويقره يكون من الدين. فقالت جارية ذات يوم وفينا رسول الله يعلم ما في غد، هل تركها؟ لا. قال لا يعلم ما في غد إلا الله. جارية ما فوت لها، طاشت يد صبي في الصحفة قال يا غلام بسم الله وكل بيمينك وكل مما ما يليك. لا تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا يترك شيئا مخالف شرع الله ويسكت أبدا. تمرة واحدة من تمر الصدقة أخذها الحسن أو الحسين، تمرة يعني إيش قيمة التمرة؟ قالوا كخ، أما شعرت أننا لا نأكل الصدقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال بيته الصدقة عليهم حرام، يقبل النبي صلى الله عليه وسلم هدية ولا يأكل الصدقة. تمرة وطفل صغير مشاه ها عداه تركها، هي كلها تمرة وطفل ما تركها. فكيف تقول جارية الله في السماء والرسول صلى الله عليه وسلم يقرها على باطل؟ كلا، لكن قولها الله في السماء حق، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شهد لها شهادة عظيمة قال اعتقها فإنها مؤمنة. انظروا هذه الشهادة والله يتمناها كل مسلم. جارية راعت غنم صفعها سيده على وجهه صفعة وإلا بها شهادة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مؤمنة. امرأة قامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، وهبت نفسي إليك. نظر إليها الرسول صلى الله عليه وسلم، نظر إليها، ما وجد فيها في نفسي حاجة. موقف محرج، ها؟ موقف محرج، صح؟ محرج ولا محرج؟ وهبت نفسي وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرضى فيها. وإلا بعد ذلك ينزل القرآن رب العالمين، قال: امرأة مؤمنة إذ وهبت نفسها للنبي. القرآن يشهد الله لها بأنها مؤمنة. موقف محرج، شهادة من رب العالمين، القرآن يتلى بأنها مؤمنة، شيء عظيم. من ذا الذي الآن يشهد له بالإيمان؟ ربنا جل وعلا شهد لها بالإيمان ووصفها بأنها مؤمنة. انظر فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يقر باطلا، فأثبت علو الله عز وجل بماذا وماذا وماذا؟ بالقول والفعل والتقرير. نعم. قال: وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة، كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده: سبحان ربي الأعلى، وقوله: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. طيب، هذا نوع تاسع، وهو عنده فوق العرش. أين الكتاب هذا؟ عنده فوق العرش. هذا نوع تاسع من أنواع الأدلة. نعم. وقوله: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر، رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: اللهم أغثنا. هذا نوع عاشر، وهو بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إلى السماء، هذا نوع عاشر. نعم. وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت، فقال: اللهم اشهد. وأنه قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فأقرها وقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. الله. لا، ها، في السماء مر معنا. نعم. وأما العقل فقد دل على وجود صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. نعم. لو قال قال: أي الجهات أشرف، العلو ولا السفل ولا آخر؟ عقلا. حتى الناس في المعاملات في كذا، كيف جبت الموافقة؟ قال: جبتها من فوق. أو يأتي موظف يوقف المعاملة ولا ما يجدد للجواز، أجيبها بواحد فوقك. دائما الفوقية عند الناس هي أعلى. الله فوق عقلا، أشرف الجهات جهة العلو. نعم. قال: وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. الله. يحدثني واحد يا أخوان، يعني الشيء بالشيء يذكر. واحد من هالكويت، كويتي، ذهبوا للقنص في العراق. نحن العراق عندنا هذا مكان القنص يعني ممتاز طبعا، الكويت ما فيه شيء، يروحون العراق هناك يقنص. يقول: استأجرت سائق عراقي وركبت سيارة فيها فتحة من السقف، وجدنا ذكر غزال تيس له لحية كبير له قرون. يقول: طردناه. يقول: دخل مكان بين يعني طعوس تراب ما يستطيع يتسلق. فيقول: لما التفت إلينا ولا أنا طالع لك من فوق معي السلاح. يقول: سبحان الله، شوف بهيمة. يقول: بسط ذراعي في الأرض ولحيته في الأرض، ها، ذكر الوعل هذا. يقول: يصيح ويرفع عينه كان يقول: دخيلك يا رب. يقول: سبحان الله، أنا خفت منه وهو يلجأ إلى الله بهذه الطريقة، ولو رميت يقول صدق خلاص يعني أمامي. يقول السائق: يقول: ارمي ارمي. يقول: أنا قلت: والله أرميك ولا أرمي، هذا استنجد بالله عز وجل. يقول: قلت له: أرجع. قال: والله لو كيف، لو تشوف كيف لجأ إلى الله وهي بهيمة. وذكر ابن القيم يعني علو الله عز وجل، وذكر حتى ذكر قصة الإسرائيلية أن خرجوا مع سليمان ليستسقوا فوجد نملة قائمة يعني رفعت ذراع قوائمها يالله تستسقي، فقال ارجعوا فقد كفيتم. يعني هي من قصص بني إسرائيل، ولكن إيش يا أخوان؟ فطر أن الله فوق في العلو، فطر حتى الكافر، شفت الكافر يلجأ إلى الله عز وجل، هذا معلوم. نعم. قال واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك؟ إلى الله عز وجل. نعم، للعلو. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي كنا والتابعون متوافقون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فهذا بالإجماع يا أخوان، بالإجماع بأن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. فإن قال قائل أما مستوى على عرشه فهذا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فلماذا تقولون بائن من خلقه؟ وهذه أجمع عليها السنة، إنما قيلت هذه في مقابل من قال بأن الله مختلط مع خلقه حال في خلقه، فلما قالوا الكلام أهل السنة ردوا عليه قال لا بل بائن من خلقه. في واحد قال لابني الصغير الله جل وعلا مستوى على العرش، انتبه إذا ذهبت للمدرسة يأتي واحد من المدرسين يعلمك هذا الكلام يفسد عقيدتك، انتبه الله مستوى على عرشه. الطفل هذا ذهب للمدرسة بالابتدائي، المدرس سني فقال يلقنهم الكلام الله مستوى على عرشه بائن من خلقه. قال الطفل أستاذ لا تفسد عقيدتي، الله مستوى على عرشه. قال ما شاء الله عليك مستوى على عرشه باء من خلقه. قال لا لا أبوي ما قال لي باء على خلقه، قال مستوى على عرشه. وهذا بالمناسبة جيد يا أخوان، لقنوا الصغار، لقنهم عقيدة أهل السنة والجماعة، لقنهم التوحيد. يتعرضون كثيرا لمن يفسد عقائدهم في المدارس، في الصحف، في وسائل الإعلام، في الإنترنت، يقول لهم كلام باطل يفسد عقائدهم. إذا ما حصنت الصغير فكل هالناس اللي انحرفوا ترى ما كانت فطرهم هكذا، ما كانوا منحرفين، انحرفوا، الانحراف أمر طارئ. كان بعض السلف إذا نطق الصغير في البداية بعد يقول كلمات يقول له قل كفرت بالطاغوت آمنت بالله، هو توا أول ما ينطق يعلمه. والنبي صلى الله عليه وسلم علم من عباس وكان غلاما، ماذا قالوا يا غلام؟ صح، ماذا قالوا يا غلام؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. شوف التوحيد، يمكن يروح واحد يروح يعلمونه يسأل غير الله، قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فلا تستهين في أمر الصغار، علمهم من صغرهم. إذا قل لك من ربك فقل ربي الله، ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ محمد عليه الصلاة والسلام. علمه أن الله عز وجل في العلو في السماء مستوى على عرش باء من خلقه. علمهم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء. علمهم إذا استعنت فاستعن به، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن به. الصغار لا تستهين بأمرهم، علمهم لا وحصنهم بالتوحيد بالسنة، حتى إذا فاجأ واحد وقال له كلام باطلا وإلا إيش هو متمسك يعرف الحق. واضح؟ وعلمهم أيضا قل الخطأ، إذا واحد قال الكلام كذا وكذا قل لا، لأن كما يقال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. قل لا ممكن ستجد من يقولك الله في كل مكان، قل لا الله فوق ليس في الأرض، الله فوق كل شيء، ربنا فوقنا سبحانه وتعالى. ولذلك أهل العلم يقولون إذا علمت الصغير شيئا فاربطه بالكتاب والسنة، قل له كل بيمينك فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، قل له لا تكذب فإن الله حرم الكذب. لا تقول لا تكذب فقط، لو قلت له لا تكذب ظن هذا إيش؟ توجيه منك شخصي، خلاص مات أبوي من وصايا لا أكذب، أبوي ما كان يعرف كذب. لا بالعكس، ما تمشي أمورك إلا بالكذب، لا علق الأمر إيش بالله عز وجل. قل لا توضأ هكذا هكذا كان يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم. وتتبعوا السنة وانظروا لما توضأ عثمان ماذا قال رضي الله عنه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. ولما صلى مالك بن حارث ماذا قالهم؟ قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى لنا وقال صلوا كما رأيتم يصلي. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم وجاب ابن عبد الله الأنصاري روى عنه ماذا الحج ماذا قال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم. فأنت دائما أربط الناس وأربط أطفالك وأربط زوجتك وغيرها بالكتاب والسنة، لا على أنها أوامر شخصية منك، وإنما على أنه أمر الله ورسوله. تبهتم؟ نعم. فعلوا الله تعالى، قال فعلوا الله تعالى بذاته وصفاته من أبيض الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. طيب هنا مسألة مهمة في غاية الأهمية، تخافضوا هذا من أول ما درسنا مهمة فقط ليلفت الله، لا مهمة فعلا. أهل البدع يشغبون كثيرا. استمعت لأحدهم يقول عنده محاضرة صوفي أشعري في أمريكا، سوري هو، يقول جاءني واحد فقال ألا أنت تقول الله في السماء؟ هو علموه بأننا نحن لا نقول الله في السماء، معلمينه. فجاءني أمام الناس هل أنت تقول الله في السماء؟ قلت نعم أنا أقول الله في السماء، أنا أقول الله في السماء. علموك أن احنا ما نقول الله في السماء، مش هيك؟ علموك؟ لا. أنا قدامك الله في السماء. كأن علمينا غلط، فهم هكذا. ماذا يقول الشيخ؟ فعلو الله تعالى بذاته وصفاته. البدع إذا قال الله في العلو في السماء يقصدون علو الصفات، علو القدر. أهل السنة إذا قال الله عز وجل في العلو في السماء يقصد ماذا أخوان؟ العلو المطلق، السمو المطلق، الفوقية المطلقة. فهو جل وعلا عالم بذاته وصفاته، وهو عالم على جميع خلقه بقهره لجميع المخلوقات. هم يثبتون العلو لكن إثباتا ناقصا. صفاته عالية القدر، صفاته سامية القدر، هو جل وعلا فوق عباده بصفاته لكن وبذاته لا يقولون ذلك. فهو ربما يوهم الناس بأني أنا أقول الله في العلو. أنت عمرك سمعت أنا قلت الله في السفل؟ الله في العلو. كيف ما أقول الله في العلو والله أقول سبح اسم ربك الأعلى؟ كيف ما أقول الله في السمو والله أقول أمنتم من في السماء؟ ويوهم الناس بأن هذا قد علموه خطأ وحرضوه علينا على شاعر وعلى ماتريدية. وانظروا كيف هذا مبعوث، أما بعثك أحد علينا؟ أما قيل لك بأن لا نقول الله في العلو الله في السماء؟ قل له انتظر، الله في العلو الله في السماء في ذاته وصفاته ولا فقط صفاته؟ الله علو له العلو، أي علو؟ المطلق. ما معنى المطلق؟ الكامل. فمن علوه جل وعلا أنه عالم بصفاته وذاته وقهره على جميع مخلوقاته، لأنه ممكن يقول الله فوق، يعني فوق قدرا لا ذاتا. ونحن ماذا نقول؟ الله فوق قدرا وذاتا مطلق. يقال الذهب فوق الفضة، يعني قدره وقيمته فوق الفضة. هذا معنى الفوقية، أن الله فوق مخلوقات، يعني صفاته أعلى قدرا من صفات المخلوقات. يعني نقول الله في صفاته وفي ذاته أعلى من كل شيء وفوق كل شيء. صفاته عالية وذاته عالية، قدره عالي وذاته عالية، فوق خلقه بصفاته وبذاته. فانتبهوا لهذا. رستم نائم؟ نائم، ما رأيتك نائما، بإمكانك أن تغير مكانك. لا اذهب إلى هناك، على ما تذهب يطير النوم. شوف طار طار طار طار، ما شاء الله ما شاء الله. لا نريد نائمين في الدرس. نعم. الإمكان الذي يريد أن ينام يعني خلف العمود ممكن. أما أمامي نائم يمشي الحال هذا. طيب. تنبيه ثالث. قال تنبيه الثالث: اعلم أيها القارئ الكريم أنها صدر مني كتابة لبعض الطلبة تضمن ما قلته في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيها أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلفا بالخلق أو حالا في ألسنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستوى على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقولي ذاتية توكيد حقيقة لمعيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى أنه سبحانه منزه أن يكون مختلفا بالخلق أو حالا في ألسنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نصه بحرف واحد: ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان فهو كافر أو ضال إن اعتقد، وكاذب إن نسبه إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها عندها. ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض، وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالس جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة التي تصدر في الرياض، نشر يوم الاثنين 24 شهر محرم سنة 1400 للهجرة. قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاف في الخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية. واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى فإن الواجب تجنبه، لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء. لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. رحم الله الشيخ. الشيخ ابتلي يا أخوان، ذات يوم كتب كتابة وقال بأن معية الله عز مع خلقه حقيقة معهم بذاتي كلمة بذاتي، فشن عليه ربما الحساد فقال يقول بوحدة الوجود. وحدة الوجود كما قال حتى وحدة وحدة الوجود. الشيخ ابتلي، شنوا عليه وكتبوا فيه وردوا عليه. أعوذ بالله، ما قلت أن بذاته بمعنى إيش؟ أنه حال في مخلوقاته، وإنما كلمة بذاته هذه يؤتى بها للتوكيد. وأنتم كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا السماء الدنيا، هل قال ينزل بذاته؟ هل قال ينزل بذاته؟ ماذا قال؟ ينزل ربنا، من غير كلمة بذاته. تجد مثلا الشيخ الإسلام تيمية في كتابه شرح حديث النزول يثبت هذه الكلمة، يقول ينزل الله بذاته. لماذا؟ معنى الحديث ليس فيه بذاته. لما جاء من قال لا ينزل الله إنما ينزل ملك من ملائكته أو تنزل رحمته أو ينزل أمره، في مقابل هذا التحريف يضطر أهل السنة إلى إثبات ذلك بخلاف ما تقول. فقال لا، ينزل نزولا حقيقيا بذاته. هل في الحديث حقيقيا بذاته؟ فالشيخ لما قال هذه الكلمة يقول لا منافاة، الله المستوى على عرشه حقيقة ومع خلقه حقيقة، معهم بذاته حقيقة. فشنوا عليه وقالوا قال خلاص نسحب هذا الكلمة، وأي كلمة توهم. حتى أنه اشتكي عليه عند الشيخ مباز رحمة الله عليه، فاستدعى الشيخ مباز قل لي ما تقول الكلمة، بين قصده بها، قال استبعدها، استبعده كما سيأتي في هذا الكتاب، كتب كتابة بين يدي الشيخ بن باز أني ما أقول إلا بعلو الله تبارك وتعالى، وأن هذه الكلمة أستبعدها إن كانت توهم فكما قال بلى. تبهتم؟ فالشيخ رحمة الله عليه ابتلي كثيرا، والشيخ رحمة الله عليه فاق كثيرا من الناس من أقرانه ومن طلاب أكبر مني عند مشايخه، فتح الله عليه فتحا عظيما. الشيخ بن عثيمين فتح الله عليه فتحا عظيما، من يجهل هذا الشيخ بن عثيمين؟ أهل السنة، علمه انتشر في القارات، في القارات، مع أن في طلب لم يكن من أكبر طلاب ابن سعدي الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، لم يكن من كبارهم، كان من صغارهم، وهو الذي خلفه في المسجد. فأما المسجد بعد الشيخ بن سعدي أكثر من 40 سنة إمام الخطيب فيه، وهو الذي انتشر صيته، وآتاه الله من فضله ما يؤتي الله من يشاء، وكان متواضعا جدا، ما ذهب لا اتخذ مزارع ولا اشتغل بالتجارة ولم يعزل، يسكن بيت من طين، من طين، أنا دخلته مرتين بيته من طين، ويحتفي أحيانا إلى المسجد وينتعل أحيانا، ويغير ثوبه من جمعة إلى جمعة، فقط صلاة الجمعة يغير الثوب. فهو بسيط جدا لكن يحب العلم حبا جما، وملتزم بالدرس ما ينقطع عنه أبدا إلا أن يشاء الله. الدرس يعني الدرس، عنده الدرس شيء مقدس ما ينقطع، خميس جمعة صيف شتاء حر برد مطر يحضر الدرس، فنفع الله بنفع عظيما. فكثير من الناس قد يكون قضاة كبار أكبر منه سنا أقدم منه ما وصلوا مواصيله، فلما تكلم بهذه الكلمة مسكوا عليه فالشهر فيه من شهر. فالشيخ يقول أنا قلت كذا واستبعد هذه الكلمة ولا أبالي، وكل كلمة يوهم، ولعن بعض الناس فيها من الباطل توهم واستبعدها، فكتب مثل هذا الكلام، وقد أوذي كثير رحمة الله عليه. نعم كم. المثال 7 و8 قوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله ونحن أقرب إليه منكم، حيث فسر القرب فيهما بقرب الملائكة. والجواب هذا من الشبهات، قال الله يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويقول جل وعلا ونحن أقرب إليه منكم، فأهل السنة قالوا نحن أقرب يعني الملائكة، قال هذا تأويل، وانت تقول لا تأويل لا تأويل، وإذا أولنا قلتم محرفة يعني تأويلنا تحريف وتأويلكم سليم، هكذا قال. من الأمثلة التي تمسكوا بها وقالوا أنتم تؤولون وينبغي عليكم أن تقروا تأويلنا كما أنتم تأول، اسكتوا عنا نسكت عنكم، فأتوا بهذا المثال. يقول الشيخ الجواب والجواب أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفا للإقلال عن ظاهره من تدبره. أما الآية الأولى فإن القرب مقيد فيها ما يدل على ذلك، حيث قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طيب هنا الكلام عن من يقول أصلا عن الملائكة، وأن الإنسان ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، الكلام أصل السياق كله على الملائكة، ليس الله عز وجل هو الذي إيش رقيب عتيد، وإنما الملائكة. طيب رقيب عتيد هذان ملكان، أيهما رقيب أيهما عتيد، اللي على اليمين ولا على الشمال، أي رقيب وأي عتيد؟ الله أعلم. ها غير ها يعني واحد رقيب واحد عتيد، ولا كلاهما رقيب عتيد؟ كلاهما. طيب إجابة أخرى، أيه حتى لو تجيب خطأ نصحح لك، أي رقيب أي عتيد، على اليمين أم على الشمال؟ ها شيخ اليمين رقيب واليسار عتيد. من يقول العكس؟ يقول اليمين رقيب واليسار عتيد. من يقول العكس؟ يعني ما هو العكس؟ عتيد على اليمين ورقيب على اليسار. اخواني كما قال الاخ الكريم، رقيب وعتيد ليس معنى ان واحد اسمه رقيب والثاني اسمه عتيد، وانما رقيب يعني يراقب، وعتيد يعني حاضر لا يغيب، في الصيف في الشتاء في السفر في الحضر في السر في العد. ها عتيد معنى حاضر، حتى عتيد وردت في سورة نفسها، هذا ما لدي عتيد يعني حاضر. وصف الملائكة بأنهم رقيب عتيد يعني يراقب وحاضر لا يغيب، وليس المعنى أن أحدهم اسم رقيب والثاني عتيد، اللي على اليمين رقيب والثاني واللي على اليسار على الشمال عتيد أو العكس، لا، وإنما كل منهما رقيب يراقب وعتيد حاضر لا يغيب. واضح؟ طيب، إذن هنا سياق الكلام عن ماذا؟ عن من؟ عن الملائكة. واضح؟ كمل. في قوله إذ يتلقى دليل على أن المراد به قرب الملكين المتلقيين. نعم. وأما الآيات الثانية فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار، والذي يحضر الميت عند موته هم الملائكة، ولقوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم إن في قوله ولكن تبصرون دليلا بينا على أنهم الملائكة، إذ يدل على أن هذا القريب في نفس المكان ولكن لا نبصره، وهذا يعين أن يكون المراد قرب الملائكة لاستحالة ذلك في حق الله تعالى. يعني واضح بأن المراد أصلا بالحديث كله على الملائكة، فإذا قيل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أو قيل ولكن لا تبصرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، كل ذلك مراد بمن؟ الملائكة، ليس لم يرد الله عز وجل هو اللي أقرب إليه من حبل الوريد، ولم يرد هو الذي حضر، وإنما هذا الشيء الكلام والسياق كله في حق الملائكة، وإنما نسب ذلك الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أرسلوا من قبله جل وعلا، هو الذي أرسلهم. ومعلوم إذا قال قائل بنى الأمير القصر، كيف يعني أمير القصر؟ يعني هو اللي أتى مواد البناء وبناها، ولا هذا بني عن أمره؟ ها عن أمره، المسجد فلان بناه فلان، ها يعني على نفقته على أمره، فتح البلد الفلاني القاعد الفلاني، يعني هو وحده دخل وفتحها، ولا الجيش الذي هو أرسله؟ ها الجيش الذي أرسله، فينسب الفعل لمن أمر به. فالله عز وجل يقبض الأرواح ويرسل الملائكة فيقبض الأرواح، يقال إيش؟ قبض الله روحه. فإذاك الله يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها، وأتت الآيات أخرى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته. ما الذي توفى الآن؟ الله ولا الملائكة؟ الله باعتبار هو الذي أرسل الرسل ليتوفون الناس، والملائكة هم الذين يتوفون الناس لم يقبضوا أرواحهم، فلا منافاة، لا منافاة. نعم. بقي أن يقال فلماذا أضاف الله القرب إليه، وهل جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة؟ فالجواب أضاف الله تعالى قرب ملائكته إليه لأن قربهم بأمره وهم جنوده ورسله، وقد جاء نحو هذا التعبير مرادا به الملائكة كقوله تعالى فإذا قرأناه واتبع قرآنه، فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لما كان جبريل يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى. وكذلك جاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، وإبراهيم إنما كان يجادل الملائكة الذين هم رسل الله تعالى. صح، يجادل من إبراهيم؟ معنى أقل يجادلنا، وما جادل الله، جادل الملائكة الذين أرسلهم الله. واضح؟ كما لو قال قائل يعني قائد ولا مسؤول لماذا تخالف أوامري؟ يقول أنت ما جئت وأمرتني حتى خالفت أمرك، لا أنا أرسلت ناس يأمرون بكذا وأنت خالفت، لماذا لما استدعيتك ما حضرت؟ يقول ما استدعيتني، استدعاني فلان. طيب فلان أنا الذي أرسلته، تبهتم؟ الذي يرسل يكون هذا صادر عن أمره ينسب له الفعل. نعم. المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، والجواب أن المعنى في هذين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته، لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتدلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويدلأه بها؟ مع الأول والثاني؟ الثاني قطعا، ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. طيب، وهذا ما زال الناس يستعملون على عيني وعلى راسي، وحطه بعيوني وحطه بقلبي. إيش معنى؟ على راسي يعني يأخذ هكذا الطفل يعتني فيه ربه ولا علمه يقول أبشر خلاص على راسي. شو على راسي؟ يعني يحمل ويحط على راسي؟ الجواب لا. تعالوا حطك بعيوني، كيف حط؟ يعني يأخذ الضيف داخل عيوني؟ أفعد أقول هالكلام. معروف الكلام ما معنى إيش؟ على راسي وعلى عيني، صح؟ هكذا كما يتكلم الناس، رب العالمين أنزل القرآن بلسان عربي مبين، ليس فقط بالألفاظ والكلمات والمفردات، حتى إيش؟ بالمعاني والتركيب. فتكلم الله عز وجل بكلام كما يتكلم الناس حتى يفهموا عنه. لو تكلم الله بكلام لا يفهمه الناس بأساليبه وتراكيبه وألفاظه وحروفه لما عقل القرآن. والله إنما أنزل القرآن ليعقل ويعلم ويتدبر ويصدق ويمتثل لأوامره ويجتنب لنواهيه. تكلم الله كما يتكلم الناس بأساليب حتى يفهم عنه. فقالوا تصنع لعيني، وقال تجري بأعيننا. نعم. ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين. الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إنما نزل بلغة العرب. قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعيني أن المعنى أنه يسير داخل عيني، ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عيني. ولو ادعى مدعى أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. واحد يقول فلان أخذ الأموال وطارت. ما طارت؟ يعني ركب الدنحان وطارت. فلان فص ملح وذاب. بشر شلون فص ملح؟ تكذب؟ ما اكذب يا اخي، انت ما تفهم. والله مشغول ما استطيع احك راسه. ما يقول الناس هالكلام؟ اسمع كذاب. تقدر تحك راسه يا اخي، انت تفهم ان ما احك راسه ما اقدر اعمل هكذا. أنا أقصد عندي أشغال كثيرة. ما ظنيت أنك ما تفهم. تبهتم؟ وهكذا كثير من الناس، يعني خاصة لما يأتي واحد يضحكون عليه لما يفهم فقط. يعني واحد ما يعرف اللغة، صحيح ممكن. في عندنا قبيلة كبيرة في الكويت والسعودية، العجمي، لهم جد اسمه عجيم، ففلان فلان العجمي، قبيلة عربية. ففي واحد غير عربي قال فلان فلان العجمي، قال هذا سبحان الله ظننته عربي. فضحكوا هؤلاء، عجمي أكيد عربي. قبيلتهم اسمه إيش؟ العجمي. كثير من الناس في الجزيرة العرب اسمه تركي، صح؟ ما تسمعوا فلان تركي فلان تركي، حتى بعض المشايخ تركي، مش معناه أنه تركي علم. وفي فلان المصري وعمره ما شاف مصر. يعني هذه كلمات الناس تفهمها أن هذا علم اسمه، مش معنى اسمه فهد يعني حيوان، ولا اسمه أسد معنى حيوان، وإنما يعني هذه أسماء وهذه أعلام وهذه تركيبات الناس تفهمها. لو أن واحد فهم من كلمة إن فص ملح وذاب ولا فلوس وطارت ولا معنى، شفت الله كله ابتلعه فلان. معنى ابتلع يعني إيش؟ يعني أكل بلعه. ما في حد يفهم الكلام. لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. هذه مثل الأساليب هذه، الله يقول ولتصنع على عيني تجري بأعيننا. ليس المقصود أن إيش نوح على موسى عليه السلام في عين الله، ولا المقصود أن سفينة نوح في عين الله، وإنما بمرعى من الله عز وجل وبرعاية الله تبارك وتعالى. فليس في هذا تأويل ولا تحريف، لكن أهل السنة يقول ولتصنع على عيني وتجري بأعيننا المراد بمرعى منا، وأهل البدع يقولون كذلك. لكن ما الفرق؟ أهل السنة يقول ولتصنع على عيني وتأتي بعيوننا فيه إثبات صفة العين، المراد شيء وصفة العين تثبت من هذه الآيات. أهل البدع يقول هذا هو المراد وليس لله عين، نقول لا لله عين. الله يقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما معنى يبقى وجهه؟ يعني يبقى الله، يبقى الله صح، مش يبقى وجهه ويفنى إلا وجهه، لا يعني يبقى الله. لكن الآية تدل على ماذا؟ على إثبات صفة الوجه، إثبات صفة الوجه. تبهتم؟ هذا الفرق. نعم. قال الوجه الثاني أن هذا مبتدع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره أن يفهمه في حق الله تعالى، لأن الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته ولا هو حال في شيء من مخلوقاته. احفظ هذا جيد. الله لا يحل في شيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقات حاله. ليس الله في شيء من المخلوقات، انتبه الحركة هذه، ليس الله في شيء من المخلوق وليس شيء من المخلوقات في الله بائن من خلقه. نعم. سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكدأها. ما معنى تعين؟ وجب. وجب يعني بعض الناس يقول تعين يعني صار إيش؟ فرض عين، فرض كفاية، اللي هو قسيم فرض الكفاية فرض عين، لا عين يعني وجبة، فتعين يعني وجبة. نعم. وكذلك تروية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها، وهذا معنى قول بعض السلف بفرع بالفيل. نعم. فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. نعم. المثال الحادي عشر، قوله تعالى في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه البخاري في باب التواضع 32 من كتاب الرفاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث وأجروه على حقيقته، ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ هل يقال إن ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، أو يقال إن ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون إدراكه وعلمه لله وبالله وفي الله؟ نعم. وعمله هذا معنى وهذا معنى، قطعا المعنى الأول باطل، فسبحان الله هذا المعنى الباطل يقول به أهل البدع. من كنا صغارا نصلي في المسجد، إحنا صغار يعني 16 أعمارنا، تسمع مع 16 يعني 13 14 15، وعنده واحد مصري مؤذن المسجد يقول العبد إذا تطور في عبادة الله تطور في عبادة الله فإن الله عز وجل يحل فيه، هكذا يعمل البصر يحل فيه ها، ويقول الله معه. احنا والله اخوان صغار اعمار، يمكن اكبر واحد فينا 17 ولا قول 18 واصغر واصغر، احنا 3 4، هذا كبيرنا كان اكبر منا. قال لا مو صحيح الكلام هذا، على فطرتنا ما مو صحيح، الله عز وجل يدخل في العبد. ها انتبهتم؟ يعني لو قيل للانسان انسان يدخل في انسان ما صدقنا، انتبهتم؟ انسان يدخل في انسان ما صدقنا. الواحد عندي 2 من الأولاد جاء زار ولا ما في الولد، وين الثاني؟ قالوا كانوا 2 دخل واحد بالثاني. صدق الكلام هذا؟ ما تصدقنا أولادك 2 صاروا 1 دخلوا الثاني، كيف بعد تصدق أن رب العالمين؟ يعني الفطرة ما تقبل هذا الشيء، لا تقبل هذا الشيء. وإذا الله رب العالمين تعالى الله عما يقول علوا كبيرا دخل في العبد، إذن لو عبد العبد يكون إيش؟ هو يعبد الله، لأن هذا وهكذا يفعل أهل الإلحاد، يعبدون الولي الفلاني، يعبدون الصنم الفلاني، لما؟ قال لأن الله حال فيه، فلما تعبد الصنم وتعبد الولي فأنت تعبد الله اللي حال فيه، نعوذ بالله. وهذا أكفر الكفر وأبطل الباطل. نعم. قال وعلي أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لاحظ، لا يزال عبدي، في عبد وفي رب، ولا لا؟ كيف إيش ما يكون الرب والعبد شيء واحد؟ وقال ولئن سألني لأعطينه. في سائل وفي مسؤول، صح؟ ولئن استعاذني لأعيذنه. في مستعيذ وفي مستعين به، نعم. فأخذ عبدا معبودا. في مستعيذ فيه مستعاذ به، نعم. فأثبت عبدا معبودا ومتقربا ومتقربا إليه محبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا ومعطيا ومعطى ومستعيدا ومستعاذا به ومعيدا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا بالآخر أو جزءا من أجزائه. الوجه الثاني أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا في مخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسن اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلانها بطلان القول الأول وامتناعه تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا، وبالله تعالى استعانة، وبالله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف. وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. الحمد لله، واضح. الآن الناس ما زالوا يتكلم بهذا الأسلوب، يقول فلان هذا ذراع اليمين، ماذا تفهم؟ ها؟ يعني هذا ذراع اليمين، ها؟ في حد يفهم هذا؟ فلان ذراع هذا ذراعه اليمين، كيف يعني ذراع اليمين؟ يعني يعتمد عليه في أشياء كثيرة، ينيب عنه، ينفذ أوامره، ما يستغني عنه، ما في حد يفهم ذراع اليمين يعني ذراعه هذا اليد، صح؟ أليس كذلك؟ بلى. حتى والحديث نفسه لما قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ماذا قال؟ قال فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، يعني من كان الله له وليا وفقه فسدد سمعه وبصره وبطشه ومشيه، فيجعل سمعه في طاعته وبصره في طاعته وبطشه في طاعته ومشيه في طاعته. هذا هو الحديث، هذا اسلوب من اساليب العرب، دائما تذكروا فلان ذراع فلان اليمين، أو يقول هذا ذراعي. كان أبو بكر وعمر للنبي صلى الله عليه وسلم السمع والبصر، كيف يعني واحد عيون النبي عليه الصلاة والسلام الثاني آذان النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يفهم؟ لا، يعني كان في منزلة مهمة للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال كالسمع والبصر، وليس المقصود أبدا أن أبو بكر هو سمعه وعمر بصره أو العكس، هذا المقصود. نعم. المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث بغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية لله تعالى، أفعال اختيارية يعني متعلقة به بمشيئته، وأنه سبحانه فعال لما يريد كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة، مثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رب أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يا أخوان فيها فائدة، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي

اللي هو يعبر عنه بحديث الهرولة، مما اختلف فيه علماء السنة. فمن قال نجعله على القاعدة على ظاهره، كما أنه جل وعلا يجيء ويأتي وينزل كما يليق به سبحانه وتعالى، نقول يهرول كما يليق به سبحانه وتعالى ولا يماثل المخلوق، فنكون على القاعدة نفسها. كل ما أثبت الله رسول نفسه أثبت الله نفسه وأثبت رسول الله ربي، نؤمن به على ظاهره على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وبعضهم قال لا، ليس المراد هنا من الهرولة أن الله يهرول، بدليل سياق الحديث ما تقرب إلي يا عبدي بشبر أو بشيء، لا لا نعم، قال فإن تقرب إليه بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا، وأنا تاني يمشي أتيته أربعا. ليس في القربات واحد تقرب إلى الله بالأشبار، فالمراد أنه كلما تقرب العبد بعبادة تقرب الله منه أكثر، بادره بالقبول بادره بالعطاء. وعلى كل حال القول الأول أو الثاني كله معثور، لكن حتى القول الثاني الذي قالوا ما ليس المقصود من أحاديث الصفات الهرولة، ليس من أحاديث الصفات، فهو ليس بقاعدة لتأويل جميع الصفات. انتبهوا، هم يتمسكون بمثل هذا القول على نفي جميع الصفات أو على تأويل كل الصفات. فتجد من السلف من قال ليس المراد أن الله يهرول، وإن المراد سرعة قبول الله عز وجل وسرعة تقرب الله العبد بما أنه تقرب إليه، لم يتخذ ذلك قاعدة في ماذا؟ ها، في تعريف كل الصفات. ولذلك حتى لو قلنا له طيب خذ في هذا الحديث بالذات بقول من قال ليس المراد بأن الله يهرول، وإن من المراد سرعة القبول، ولا تجعله قاعدة لأن تأتي إلى كل صفة لله عز وجل تحرفها. فإذا قال طيب لماذا بهذا الحديث بالذات أذنتم لي أن أخذ بالتأويل، نقول الحديث فيه قرينة، فإن العبادات لا تكون بالأشبار وبالذراع، كما أن الإنسان ممكن تقرب الله عز وجل بغير المشي، تقرب الله بالركوع بالسجود بالأذكار بقراءة القرآن. فممكن تجد قرائن في الحديث تدل على أنه ما أراد أن يتقرب الإنسان إلى الله بالأشبار والذراع والباع ونحو ذلك والمشي، لكن غيره ما في قرينة تدل تسعفك بحيث تصرف اللفظ عن ظاهره. انتبهتم لهذا الأمر؟ فهم تمسكوا بهذا الحديث لقول بعض العلم أهل السنة أن ليس هذا الحديث محلف الصفات، فالله لا يتقرب، فالله لا يهرول، معنى القول الأول أسلم، وحتى نقطع على هؤلاء. فنقول ما المانع، كما أنه ينزل ويجيء ويأتي على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يقال يهرول على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ولا يماثل المخلوقين، وليس في هذا أي انتقاص في حق الله تبارك وتعالى كيف وقد قاله النبي عليه الصلاة والسلام. طيب كم بقى على الآن؟ نص ساعة. طيب نكمل ولا نوقف شوي؟ كما تريدين. طيب أكمل معي بس قلت يمكن أعطيكم فرصة قلت والله شيء تفضل. طيب كمل معي. المثال الثالث عشر قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، والجواب أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه. هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنهار بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده لكن لا قال الله عز وجل أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، مما عملت أيدينا، هذا بالتعبير يختلف عن قول الله عز وجل ما عملك أن تزل لما خلقت يدي، هذا غير هذا. وإذاك لا يقال بأن الله خلق الأنعام بيده أو بيديه، لأن الله ما قال ذلك أصلا، وإنما قال مما عملت أيدينا. حتى الآن الناس قال إيش هذا؟ بما كسبت أيديكم، بما كسبت أيديكم، وكسبت أيديكم. ما المقصود كسبت أيديكم؟ بما تلفظتم به، بما تصرفتم به، بما سمعتم، بما رأيتم، يعني مما عملتم. فلا يقال ماذا لو أن إنسان مثلا يكسب بلسانه، مثلا يدرس فيأتي بالمال الذي كسبه ويقول هذا من كسب يدي، مع أنه ما عمل بيده، هو إيش؟ تكلم بلسانه. فرق بين مما عملت أيدينا ومما إيش؟ ما معك أن تزدم خلقته بيدي. تعبير يفرق. نعم. أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كل كما خلق غيرها لم يخلقها بيدي، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن. أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين. أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل به القرآن به. ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم وقوله بما كسبت أيديكم، يعني مما عملته، ويشمل ذلك ماذا؟ الأقوال، الأفعال، اعتقادات القلب، إلى ما تسمعون مما حرم الله، إلى ما تنظرون مما حرم الله، ليس فقط ما باشرتوا بأيديكم. نعم. وقوله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله ذلك بما قدمت أيديكم، فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، كما في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. نعم. الوجه الثاني أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. وإذا ظهر مقام القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر النقض أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس مقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالله إلى اليد. فتنبه الفرق، فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات. طيب. هنا في إضافة، وهي هل قول تبارك تعالى مما عملت أيدينا فيه إثبات صفة اليدين لله تبارك تعالى؟ نعم. نعم. صحيح ليس المراد مما عملت أيدينا يعني أن الله خلق الأنعام كما خلق غيرها، ولم يخلق الله بيديه كما خلق آدم. لو خلقها بيديه كما خلق آدم لقال مما خلقنا بأيدينا أنعام، ما قال الله مما خلقنا بأيدينا، وإنما قال مما عملته أيدينا. هذه واحد. فهي الآية وإن كانت لا تدل على أن الله خلق الأنعام بيديه إلا أنها فيها دلالة على إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى. ثم قوله تبارك وتعالى مما عملت أيدينا لا يدل على أن الله عز وجل أكثر من يدين، ولكن المثنى عندما يضاف إلى الضمير يجمع. أرأيتم قول الله عز وجل مما قال إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، مع أنهم قلبان، ومع ذلك عبر عن بقوله قلوبكما، فكما قال قلوبكما عن قلبين قال مما عملت أيدينا عن يدي، عن يدي، وهذا لا منافاة. نعم. المثال الرابع عشر قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، والجواب أن يقال هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى إنما يبايعون الله أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته بحق الله تعالى. وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، وبايع الرسول على الجهاد في سبيل من أرسله، وبايع لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. طيب، من يطع الرسول فقد طيب، ومن بايع الرسول فقد بايع الله، لأنه مرسل من الله تبارك وتعالى. هذا هو المعنى، إيش؟ إن الذي يبايعونك إنما يبايعون الله. نعم. قال: وفي إضافة مبايعته للرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما هو ظاهر لا يخفى على أحد. نعم. الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين، فوق أيدي المبايعين، لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر النقد وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين برسوله صلى الله عليه وسلم مع مبايرته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم بالمصادع لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم. يعني ما كان الصحابة يبسط يده ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده فوق يد الصحابة، المصافحة تكون معه، اليد مع اليد، وليس إحداهم فوق الأخرى. وكون يد الله فوق أيديهم لا يلزم من ذلك أن تكون مباشرة، فالسماء فوقنا ومع ذلك هي ليست مباشرة برؤوسنا، أصل لو السماء وقعت على رؤوسنا هلكنا، ولكن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض، فهذا واضح الحمد لله. كان شيخنا أبو يوسف عبد الرحمن بن يوسف الصمد رحمه الله تعالى يقص لنا قصة عجيبة. يقول: كان في سوريا عند بعض الصوفية، طبعا شيخنا فلسطيني رحمة الله عليه مقيم في سوريا كان، ثم انتقل الكويت، ثم سافر الدعوة في استراليا وتوفي في استراليا بحافظ رحمة الله عليه. المهم يقول: جئت لواحد من هؤلاء الصوفية ولا كاتب على الباب: يا عالم ياهو. فقلت له: يا شيخ ايش يا عالم ياهو؟ يا عالم ايش؟ قال: معناه يعني عالم هو الله. قال: عالم هو الله؟ قال: الله يقول: يد الله فوق أيديه، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله أيضا. الشيخ يقول: ما فهمت. قال: جيب يدك. يقول: مدت يدي. قال: شوف هذه كم؟ قلت له: هذه 18، وهذه قلت له 81. قال: اجمعها. قلت: 99. قال: لله 99 اسمه. شفت هذه 99. قلت له: ما فهمت. قلت له: ما فهمت. قال: مد يدك. قال: مديت يدك. قال: سكر يدك. سكر. قال: شوف اقراها: ألف لام لام هي، ألف لام لام هي. يقول: ولا الأفندي هو الله وأنا الله. شفتوها كيف مكتوبة؟ ألف هي هون. أعوذ بالله من شر. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، الرسول هو الله. يبايعونك إن الذي يبايعك يبايع الله، هذه مثل إيش؟ من يطع الرسول فقد طاع الله، ومن يبايع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بايع الله، لأنه رسول الله، وليس معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الله. وإلا ما الفرق بيننا وبين النصارى؟ النصارى يعبدون المسيح يقول هو الله، هو ابن الله، ويأتي هؤلاء يعبد محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايع الله، الرسول هو الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعون سنن من كان قبلكم. يعني اليهود والنصارى، وليس المراد متابعة اليهود والنصارى فقط بالأشكال والموديلات والألباس والتعري كما يفعلون فعلنا، لا، بل يدخل بذلك دخول أوليا بماذا أخوان؟ بعبادة الأولياء وعبادة الرسل وبالقلوب الصالحين. بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة قال في مناسبة الشرك من دون الله على العباد غير الله لما قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال قلتم الذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم عليك. فكما يفعل الكفار في الشرك والغلوب يفعل من المسلمين ذلك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فهم بالغوا وغلوا بعيسى مريم حتى عبدوه من دون الله تبارك وتعالى. نعم. المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث. وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من جدار البر والصلة والآداب. ورواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد. أما علمت أنك لو عدته لولدتني عنده. يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين. قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه. أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين. قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي. أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه لأهوائهم وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. من المتكلم؟ الله عز وجل القدسي. نعم. فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمت واستسقيتك واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان. وهو صريح في أن المراد به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله. والذي فسره بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمراده. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه لم يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث كقوله تعالى من ذا الذي يقرض الله. الله من ذا الذي يقرض الله. كيف تقرض الله؟ بأن تتصدق على الفقراء من عباد الله. نعم. وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يعرفون نصوص الصفات على ظاهرها بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإنما يحرفونها بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون. إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله. ولو كان ظاهرها ممتنحا على الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث. في هذا الحديث بين أو لم يبين؟ قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال وما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه. أما أنك لو أنك أطعمته لوجدت ذلك عندي. إذن هنا في الحديث نفسه في بيان فكل ما يحتاج البيان جاء في الكتاب والسنة. فلو أراد الله عز وجل بالاستواء الاستيلاء لبين ذلك أو على الأقل يبين من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أما أن الله لم يبين بأن الاستواء مراد به الاستيلاء ولا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ذلك فمعناه ماذا؟ يبقى على ظهره. استواء ليس استيلاء. نعم. قال ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى ما يمتلئ عليه ما لا يحصى إلا بكلفة وهذا من أكبر المحال. ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها. وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. طيب نكتب على القدر وغدا نكمل ما بقي وقلنا احنا بعد المغرب إن شاء الله اليوم نبدأ بالقواعد. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.